الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحا نافعا يا عفو يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيدها، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي يقول مولانا ومعبودنا سبحانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سمعنا هذه الآيات في سورتي صاد ثم في سورة الزمر، وفيها تلطف ربنا جل وعلا وتحننه إلى عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا خطاب من ربنا ومعبودنا الغني الكامل إلى عباده الفقراء وإلى عباده الناقصين، يتحنن إليهم ويتلطف بهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إليه ويؤوبوا مهما بلغ إسرافهم على أنفسهم. فإن الله تمدح بقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا الوعد يشمل أعظم ذنب إلى أحقره، وأكبر ذنب وأصغره، وإياكم ومحقرات الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إلى ربه وأناب إليه فإن الله يقبله. وهذه التوبة لا بد أن تكون قبل أمرين: قبل أن يغرغر، أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة لتخرج من جسده، أو تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بابا قبل المغرب عرضه مسيرة كذا وكذا سنة، هو باب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت غلق هذا الباب. إنه دعوة لك أيها المذنب، وكلنا ذلك الرجل، ودعوة لك أيها العاصي، ولا سيما وأنت في هذا الزمان الشريف والمكان المعظم الشريف وفي هذه العبادات الشريفة، أن تستقيل من ربك ذنوبك وعثراتك، وأن تتوب مما كان من إسرافك وتقصيرك، وتجدد مع الله توبة تستقبل بها حياتك وتستقبل بها ربك سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله وهداه وأرشده، والمحروم من كتب الله عز وجل عليه الحرمان وهو في رحم أمه. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأله جل وعلا رحمته وعوالي الجنان. إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: أنا اعتمرت وأريد أن أعتمر عن أمة الميتة المرحومة، لا بأس بذلك أن تعتمر بعد عمرتك، وأنا أسألك: في عمرتك هل أديتها كاملة، ولا سيما في حلق الشعر، أو أخذت من جانب رأسك من هنا ومن هنا وتحللت؟ فإن كان كذلك فإنك لم تؤدي عمرتك الأولى على وجه صحيح، ولم تقصر التقصير الذي شرعه الله عز وجل للرجال. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وليس التقصير أن تأخذ من جانب رأسك من هنا ومن هنا ومن مقدمه ومؤخره، هذا غلط ومفهوم شائع في تقصير الشعر، وإنما التقصير أن تعمم رأسك كله، كل شعر رأسك تعمه بالتقصير، ولهذا طريقته الآن بالمقص مع المشط أو بالمكينة في درجة 2 أو 3 أو 4 أو 5. وأفضل من ذلك الحلق. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. أن هناك من يحلق لحيته ويداوم عليها، وإذا جاء إلى حلق شعره في نسك شح به وبخل به على ربه. لما؟ حتى ما تخرب التسريحة. من أمروا بحلق رؤوسهم تقاصروا، ومن نهين عن حلق الشعر تساربنا إليه. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسدلوها وأسبلوها، ومن أمرنا برفع بإرخاء ثيابهن رفعناها. أليس هذه من المتناقضات والعجائب؟ ولكن هذا سمة الزمان بسمة أهله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. انوي بشعرك أنك تتصدق به وتتقرب به إلى ربك، لتنال بذلك دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين في الرابعة. فإذا أتممت نسكك لا بأس أن تأتي بعمرة عن أمك، والأفضل أن تدعو لها في عمرتك، وهذا كاف والحمد لله، والله أعلم. سائل يقول: هناك شخص خرج من جدة ولم يحرم ووصل إلى مكة، فهل يمكن أن يحرم من الميقات في مسجد العمرة بالتنعيم؟ الجواب: لا، يرجع إلى بيته في جدة وليس إلى محطة الرحيل. إلى أين؟ إلى بيته في جدة ويحرم منه. وما اشتهر عند أهل جدة أنه يحرم من محطة الرحيل في أول طريق مكة فهذا غلط، لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت الخمسة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وهذا أنشأ العمرة من بيت أهله، فيحرم منها من جدة، من الجموم، من خليص، من الكامل، من الزيمة، لأنه دون المواقيت، والله أعلم. يقول: هل صحيح أن من استدبر الكعبة في أثناء تصويره تبطل عمرته؟ إذا استدبر الكعبة ليصور نفسه ومشى فإنه لم يأتي بالعمرة، لأن العلماء أجمعوا على أنه في العمرة لا بد أن تكون الكعبة عن يساره وهو يطوف بها، فإذا مشى خطوات والكعبة وراء ظهره أو عن يمينه باختياره فإنه لم يؤدي طوافا صحيحا، وبالتالي ما صحت عمرته. أما إذا استدار مع شدة الزحام فهذا أمر ليس له فيه خيار وليس له فيه مدفع، فلا شيء عليه. وهذه الظاهرة في انتشار التصوير في أثناء الطواف والسعي بل وعند الإحرام من الميقات ظاهرة مقلقة ومنتشرة للأسف الشديد، وهي من أسباب ضياع هذا النسك على أهله، لا بل من أسباب وقوعهم في الشرك الخفي والرياء، لأنه إذا صور بعث بهذه التصاوير إلى أهله وجماعته وأصحابه يفرحهم أولا، ويبني الشيطان عليها أنه يفاخرهم بهذا ثانيا، فصار العمل عندئذ في مدرجته لغير الله عز وجل، درجهم الشيطان كما تدرج الناقة الضلعاء وكما يستجل الكلب بصاحبه. فحذاري من ذلك وانتباها منه. ومن أسباب الزحام في الطواف هم هؤلاء الذين أشغلونا وآذونا بالتصوير حتى ما تخرب السكبة وتصويره نفسه ومن معه، والله أعلم. أنا لا أعبر الرؤى يا أخي، حنا عجزنا عن العلم، وش دخلنا في الحلم؟ فلا تشغل نفسك بالتعابير، فإن رأيت خيرا لك أو لغيرك وضابطه أن تستيقظ من نومك وأنت فرح طرب في حبور وفي وناسة فاحمد الله جل وعلا ولا تبحث عن تعبيرها. وإن رأيت ما يسوءك أو يؤذيك فافعل ما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم من الأمور الستة: تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة، وتدفل عن يسارك ثلاثة، وتستعيذ بالله من شر ما رأيت ثلاثة، وتقلب نفسك على جانب آخر بخلاف الذي استيقظت منه. وإن تكرر هذا الحلم المؤذي المزعج قم وتوضأ وصلي ركعتين. والسادسة ألا تحدث بذلك أحدا، فإنها لا تضرك بإذن الله، والله أعلم. يقول: أثناء أو بعد صلاة المغرب إلى العشاء ما فضل الركعتين؟ آكد ما فيها ركعتا المغرب البعدية، وفترة ما بين المغرب والعشاء جاء في تفسير قول الله جل وعلا في آية الزمر كما سمعتم: أمن هو قانت آناء الليل. قالوا: من آناء الليل ما بين المغرب والعشاء. وكانوا أي السلف يستحبون أن يصلي فيها المصلي ست ركعات، ومنهم من يعدها من قيام الليل. والصحيح أن قيام الليل يبدأ بعد انقضاء العشاء، وإنما هذه من النوافل المطلقة. وقد أدركنا العلماء والصلحاء لا يخرجون من المسجد بعد المغرب حتى يصلوا العشاء، ولا من المسجد بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وكان هذا مشهورا عند عمل السلف رحمهم الله، والله أعلم. يقول: ما رأيكم في استخدام خاتم التسبيح مع العلم أني أستخدمه لضبط العدد فقط؟ علمني بارك الله فيك، إذا بغيت تعد 500 الزرق أن تأخذ خاتم التسبيح معها، أو قلبك حاضر مع عدها؟ حضر قلبك مع الذكر أعظم ما تحضره مع الدراهم والفلوس، وأنا أضمن لك أنه لا يفوت لك عند الله من حسناتك شيء. ودك تعد بخاتم تسبيح أو بعداد في الجوال، عد سيئاتك حتى تتوب إلى الله منها. ويسعك ما وسع نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا ونمضي على سنته. كان يعقد التسبيح بأنامله صلى الله عليه وسلم، ويعقدها بأصابعه، ويقول: إنهن مستنطقات. لكن لما صرنا نذكر الله من طرف اللسان والقلب لاهي، ضاع العدد، فاحتجنا إلى هذه العدادات بأنواعها، والله أعلم. يقول: لدينا عادة أن الميت إذا كان في حال الاحتضار أي خروج روحه يوجه إلى القبلة، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل مع المحتضر؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يوجه إلى القبلة، لأن الله رضي هذه القبلة في دعاء العبد وفي صلاته، فيوجه لها من غير أن يشق عليه. ومن أعظم ما يحث عليه هذا المحتضر هو أن يلقن بلطف ورفق كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لتكون آخر ما ينطق به، استئناسا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن وانتبهوا لها، يلقنها برفق لا بشدة وعناد، لئلا يرفضها ويردها. والله أعلم. ومن أسباب الرفق فيها أن يبين عنده بطريق غير مباشر فضل هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه دخل الجنة، يا سعد عين من ختم حياته بلا إله إلا الله، بأسلوب غير مباشر ليكون هذا أدعى لقبولها وعدم ردها بالعناد، والله أعلم. ما هو الحد للمحرم في تقصير اللحية في درجة الإعفاء؟ لا يجوز له أن يأخذ من لحيته، بل يبقيها كما خلقها ربي جل وعلا. رخص الفقهاء في ذلك ما كانت من شعرات شعثة متفرقة متنافرة أنه يضمها، فإن لم تضم أخذها لئلا تشوه منظره، لا أنه يأخذ منها ويقص منها. وجاءتنا بدعة الصانتي والصانتيين، فهذا مما أحدثه الناس. وفي هذا أنهم لم يعفوها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وقد جاء فيها 5 أحاديث كلها ثابتة في الصحيحين أو أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: اعتمرت فلما انتهيت ذهبت إلى فندق لأحلق رأسي فنسيت، فأخرجت إحرامي قبل أن أحلق رأسي، فماذا علي؟ عساك ما سويت شيء بعد إخراج الإحرام بأن تكون أتيت أهلك. فإن كنت فقط مجرد نزلت الإحرام ناسيا فيلزمك أن تلبسه ثم تذهب وتتحلل من عمرتك، إما بحلق رأسك وهو أفضل، وإما بتقصيره وتعميم ذلك وهو الجائز، والله أعلم. وما فعلته ناسيا لا شيء عليك، والله أعلم. السائل يقول: قرأ إمامنا في صلاة العشاء بسورة صاد وركع وسجد في موضع سجودها عند قول الله جل وعلا: فخر راكعا وأناب، فهل يصح هذا السجود؟ تأصيلا للمسألة، فإن العلماء ذكروا أن القرآن فيه 15 سجدة، 14 منها متفق عليها، و15 وهي السجدة في آية صاد في قول ربي جل وعلا على عن داود عليه السلام: فخر راكعا وأناب. فذهب الحنابلة، وهو قول عند الحنفية، أن هذه سجدة شكر لا تفعل في الصلاة، وتعصب بعض متأخريهم فجعلوها من مبطلات الصلاة. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آية السجدة من سورة صاد وسجدنا. فسجودك فيها هو السنة وهو الأكمل وهو الأفضل، والقول بأنها سجدة شكر قول محتمل، والقول بأنه لا يسجد فيها قول مرجوح، قول مرجوح في هذا ولا تبطل به الصلاة في صحيح أقوال العلماء، حيث سجدها عليه الصلاة والسلام وأفتى بها، أي بالسجود بها، ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. ثم أنت مأمور في الصلاة فرضها ونفلها بأن تتابع من؟ تتابع إمامك، فلما سجد الإمام تعين عليك أن تسجد معه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، والله أعلم. سائل يقول: أريد أن أعتكف يوما كاملا من بدايته، فمتى ينتهي؟ يبدأ اليوم من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق، وينتهي اليوم بغروب الشمس. وفي ليالي العشر أنصحك أن تفعل ما فعله عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، وكان بدويا يحب البادية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما استشاره أن يدخل المسجد ويخرج بعد طلوع الصبح وكان رضي الله عنه يأتي من باديته فيدخل المسجد مع صلاة العصر، فإذا صلى صلاة الفجر خرج وإذا دابته مقربة له فركبها إلى ذوده وإلى باديته. هذا إلى لم يتيسر لك أن تعتكف العشر الأواخر كلها، والله أعلم. أنا معتكف وأحتاج لعلاج المعدة ولا يوجد في العداية في المعتكف، فهل يجوز لي أن أخرج إلى الصيدلية وأخذ ذلك؟ هذا يا أخي من الخروج لحاجة وأنت مأذون لك فيه، والله أعلم. سائل يقول: هل كفالة اليتيم أدخل في نيتها أنها لي ولوالدي؟ هذه كفالة اليتيم المشهورة عند الناس اليوم في المكاتب وغيرها هي الصدقة على اليتيم في الكفالة الشهرية المالية. أما الكفالة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين عنه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أن تغذيه مع أولادك وأن تربيه وتؤدبه في بيتك، هذه الكفالة التي فيها هذا الأجر العظيم والوعد الكبير. أما الأولى فهي صدقة على اليتيم، والصدقة على اليتيم يجوز أن تجعلها لك ولوالديك ولمن شئت من المسلمين، والله أعلم. ترى كل الأسئلة يا أخواني هامة، أنا أقدم الأسئلة بقدومها الأول فالأول. يقول: بعض المعتكفين يريد أن يخرج من المعتكف ويذهب إلى الحرم ليلة 27 وليلة 29 لختم القرآن ثم يعودون للمعتكف، فهل يجوز لهم ذلك؟ إن كانوا قد اشترطوه ونووه قبل اعتكافهم فهذا الفعل جائز لكنه خلاف الأولى، وإن كانوا لم يشترطوه بل يعلموا أن خروجهم إلى أن يصلوا في الحرم ليلة 27 أو ليلة الختم ليلة 29 أن هذا إبطال لاعتكافهم، فأنت في عبادة وطاعة، أمكثها هنا وهو أعظم لك أجرا. والحرم البارح ليلة 25 مالك فيها مطى قدم، شون عاد ليلة 27 وليلة 29؟ ومقصودك في الصلاة خشوع قلبك وخضوعه وتأملك وتدبرك، لا أن تزاحم فيذهب عنك كثير من الخشوع إن لم يذهب كله، وتذهب منك الطمأنينة إن لم يذهب كلها مع شدة الزحام، والله أعلم. أي هذا السؤال اللي يقول: أعلم أنك أحد تلاميذ شيخ الإسلام، بينا لكم أن شيخنا ما يحب هذه الألفاظ، لا شيخ الإسلام ولا لفظ الإمام، ولفظ الإمام إنما يقال لمن لهم أتباع على مذهبه وهو شيخهم وإمامهم في مدرسته ومذهبه، وهذا لا يحبه لا شيخنا ولا مشايخنا. ودعوا عنكم هذه العبارات التي فيها الإطراء والغلو والتبجيل، تريدون أن تقدروا هؤلاء العلماء اتبعوهم في آثارهم واثنوا ركبكم عندهم، فإن الأماني والمدائح ما تبلغ بها نقص الدراسة عليهم والأخذ منهم. يقول في تتمة سؤاله: فهل شنفت مسامعنا بشيء من سيرته؟ أحسن من سيرته سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وهو أسوتنا، ثم سيرة صحابته من الخلفاء الراشدين والعشرة والمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين، اعتني بها وتعرف عليها ينشرح بها قلبك ويتسع بها صدرك، وعلمها أهلك وولدك. لما صار من أولادنا وبناتنا من يعرفون سير المشاهير والمفاليس واللاعبين والمغنين أعظم من سير نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته الميامين؟ هذا من نقص التربية. هذه السيرة التي يجب أن تكون بين قلبك وبين عينيك، ومواقف شيخنا هي محفزة لطلبة العلم على الخير ومرغبة لهم في السير على هذا المنهاج، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن شيخنا رحمه الله كان يقدم إلى مكة بحسب انتهاء وظائفهم، أحيانا يوم 18 أو 19 أو 20، ويمكث فيها إلى ليلة 28 يدرس. حط المصباح في مخباتك، إن في مسجد، ما حنا في قهوة ولا حنا في مجلس، هداك الله. يمكث في مكة يدرس في حرم الله، وطريقته أنه يدرس بعد المغرب وبعد صلاة التراويح قبل القيام في الصحن في يسار الداخل من باب الملك عبد العزيز سابقا. يبدأ بآية مما قرأت يتكلم عليها بما تيسر، وأكثر الوقت بعد ذلك في الإجابة على الأسئلة نفعا لعباد الله، وحثهم على الاستقامة على دين الله عز وجل. رحمه الله رحمة الأبرار، وجمعنا به في دار القرار في عليين إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وأنا من صغار طلابه، وإلا هناك من هو أكبر منا، فقد اجتمعت أنا ووالدي في القراءة عليه، سبقني والدي بسنين، ثم يسر الله عز وجل ومن بالدراسة عليه 14 سنة. الله يجزاه عنا فردوسه الأعلى من الجنة، ووالدينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ من الحضور 3 أسئلة. السم استرح، ايش تقول؟ تفضل. ها الخوف من اين؟ هو مريض، يعني هو مريض بيقطع اعتكافه لئلا يعدي غيره. اي نعم. وش مريض فيه؟ في كورونا، الزكام. لا أخفيكم سرا يا أخواني، كثر السؤال عن قطع الاعتكاف أمس واليوم وباتر أشد، وهذا والله أعلم لأنه دب إليهم داب الملل والسآمة، ما تعودوا عند أدنى عذر يبي، لأنه كأنه في حبس، وهذا والله أعلم أنه لم يجد فيه لذة الاعتكاف بخلوته بالله، خرج عن مألوفه فلم يطق ولم يتحمل. وهذه العبادات شأنها أن تترك مألوفك ومعتادك وما تعودت عليه طاعة وقربة لربك، بل هذه المحظورات في الصيام وفي الحج وفي العمرة. ما هذه المحظورات في الصيام؟ كلها مباحات يا أخواني، أكلك وشربك وإتيانك أهلك واستفراغك مباحات، تعبدك ربي بتركها حال الصيام ليهذب بذلك نفسك طواعية وعبودية لربك. محظورات الإحرام 9، وش 9؟ ها عدها أنت وكيل على معك صك وكالة، هاجا سبح وهلل. ها أي هذه ما هي منك، من غيرك ذي. وكان في المدينة 9 رهط. محظورات الإحرام 9، لبس المخيط وهو مفصل على البدن كله أو بعضه، وتغطية الرأس هذا في حق الرجال، والأخذ من الشعر، تقليم الأظافر، ومس الطيب، والخمسة تسمى فدية وفدية أذى، والخطبة وعقد النكاح، والمباشرة والإنزال دون الفرج، والوطء، والتاسع هو قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه المحظورات في نفسها مباحة ولا حرام؟ مباحة، لكنها حظرت أي منع منها المحرم حال إحرامه. لما؟ ليطيع ربه ويترك مألوفه ومعتاده طواعية لربه، وهي مباحات. ما رأيكم في المحرمات؟ محظورة ولا غير محظورة؟ محظورة في كل أوان، طواعية للرحمن سبحانه وتعالى. والعبادات لا يلحقكم فيها ملل، وإن أحسست به فإنه مما يغذيه شيطانك لنفسك الأمارة بالسوء، جاهدها وأطرها واصطبر على العبادة تنال لذتها، ويعظم عند الله بذلك أجرك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والله أعلم. نعم، أنا لا أقبل يد اليسرى، تراي اللي بيرفع يرفع اليمنى. سم، إذا مر الإمام في قراءته في الصلاة بآية رحمة أو بآية عذاب، فإن كانت الصلاة فرضا عض على شحم. وش معنى عض على شحم؟ أسكت ولا تقول ولا تسلمه، واضح؟ وإن كانت في صلاة ليل من تراويح وتهجد مر بآية عذاب، شرع لك أن تستعيذ بالله من عذابه، لا ترفع بها صوتك تشوش على المسلمين بينك وبين نفسك. إذا مر بآية رحمة فسل الله من فضله، إذا مر بآية تعظيم فعظم الله، ولا تفعل ما يفعله العوام. إذا مر بآية التعظيم سوى كذا، رفع السبابة في الصلاة، فهذا لا أصل له، وإن كان مألوفا عندهم فهذا لا أصل له، ولا يتقرب إلى الله بشيء لا أصل له، والله أعلم. سم، أي أي، أما الصوت فهذا مقصود أني ما يسمعني إلا أنت وأمثالك، حتى ما يشوش على من يريد الذكر والقراءة والتسبيح، ولهذا خصوها في ما حول هذه الحلقة، وأنا أؤيدهم على ذلك. هذه من جهة. ومن جهة السلام في الصلاة، فالسلام في الصلاة ليس هزا للرأس ولا رقصا بالبدن. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا رقص وهز، إنما سلامنا تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرن السلام بالالتفات، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والثانية أبلغ من الأولى حتى يرى من وراءه خده وبياض خده عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.